أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وناصر المستضعفين وقاسم الجبارين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها يا الله على عدوك وعدونا يا جبار يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين. أما بعد أيها الأكارم المؤمنون، يقول الباري سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ويقول جل جلاله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أيها الأكارم المؤمنون، أقف اليوم وإياكم مع أول جمعة في شهر رمضان، مع خصلة عظيمة وفضيلة كريمة عظمها الإسلام، مع صلة الأرحام. يألف الناس الحديث عن صلة الرحم في يوم العيد وأيام العيد. ألف الناس وألف الخطباء الحديث عن صلة الأرحام في ذلك اليوم. والعيد في صلة الأرحام، فيه صلة الأرحام كطقس وكعبادة يتعبد بها الناس، لكن الأولى أننا في هذا الظرف محتاجون جميعا للتذكير بصلة الأرحام، محتاجون إلى أن نتذكر فضيلة صلة الأرحام، لا سيما ونحن نواجه هذا العدوان الظالم والباغي على البلد الذي تقوده رأس الشر أمريكا وإسرائيل وأديان الخليج من آل سعود ونهيان، وهم يقتلون الأطفال والنساء والرجال والشيوخ. أحوج ما نحتاج اليوم إلى أن نتذكر صلة الأرحام في هذا الوقت بالذات، ونحن نرى أطفالنا ونساءنا وإخواننا يقتلون على أيادي الإجرام. نحن أكثر ما نحتاج التذكير إلى صلة الأرحام في زمن وفي أيام اشتد فيه الحصار وانقطعت فيه الرواتب وبقي الناس محتاجون أشد الحاجة. حصار وانقطاع للرواتب، وهناك مئات من الأسر تحتاج القوت والطعام والشراب هنا أو هناك. محتاجون لأن نتذكر صلة الأرحام، فما من بيت إلا وفيه شهيد أو جريح أو مفقود أو أسير. فلذلك أحوج ما نحتاج أن نراعي شعور الناس وحاجات الناس، وأن نألف ما يحتاجه الناس، ونبذل كل ما في وسعنا فنصل به أرحامنا ويسأل بعضنا عن بعض. أيها الأكارم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أنت إذا كان في أقصى قدمك أذى أو التهاب صغير في آخر قطعة من جسدك في إصبع قدمك، فإن جسمك يتألم ولا تنام، جسمك بأكمله يتألم لألم ذلك الإصبع، فأين دماغك من قدمك؟ لكن الجسم بأكمله يتألم ويتأذى ويسهر، وربما يسهر الجسم ويحمل جسمه، لأنه كما قال النبي: تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام: ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدار. هذه النظرة الإنسانية التي لا بد أن ننظر بها. ولذلك أيها الأكارم، لا بد أن نسأل أنفسنا حينما نقرأ آيات الله، والله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ما هو الرحم؟ من هو الرحم؟ الرحم هي تلك القطعة في أحشاء الأم التي ينبت فيها الجنين ويكبر فيها الجنين ويخرج الجنين من رحم أمه، ثم يأتي جنين آخر فيولد مرة أخرى. هؤلاء الأخوين اشتركوا في رحم واحد في بطن واحد، فسموا أرحام، فسموا أبناء بطن واحدة، أبناء رحم واحدة. أخوك أخواتك، عمك عماتك، خالك خالاتك، أبناء عمومتك، أبناء خؤولتك، هؤلاء تربطهم وإياك هذه الرحم، الرحم والصلة. لهم حق في مالك، ولذلك كما يقال: الأقربون أولى بالمعروف. إذا معك معروف فالأقربون أولى به، هم محتاجون، محتاجون لبرك، محتاجون لعطفك. والباري عز وجل يؤكد ويقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ويقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه بنظرة ثاقبة وقراءة واقعية في كتاب الله، فيقول الإمام زين العابدين: لا تصادق ولا تصاحب قاطع الرحم، فإني وجدت قاطع الرحم ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواضع. ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواضع. فالباري يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم الله. ويقول في آية ثانية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لعنة، لأنه قاطع لرحمه. ويقول جل جلاله: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أيها الأكارم، ما أعظم أن نتقرب إلى كتاب الله ونتأمل في آيات الله التي أرادنا أن نسير عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصي الشاهد من أمتي. خطب النبي مرة فقام بهذا الكلام يقوله بين الناس: أوصي الشاهد من أمتي والغائب ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. هذا النبي يناديكم، ينادي الناس من كان حاضرا في زمانه ومن كان غائبا، أوص الشاهد من أمتي والغائب وأكثر من ذلك، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصلوا أرحامهم ولو على مسيرة عام فإنه من الدين. هو من الدين أن تصل رحمك ولو على مسيرة عام. نحن الآن في زمن الاتصال والتواصل، لا نحتاج إلى عام، لا نحتاج إلى أن نصل أرحامنا على مسيرة عام، نحتاج أن نرفع الهاتف، نحتاج أن نسأل، نحتاج أن نبحث في هذا الزمن الذي فيه وسائل الاتصال والتواصل سريعة. مسيرة عام معناه أن أخوك هذه الأيام أبعد من المريخ، صل رحمك. ولذلك النبي يؤكد صلوا أرحامكم ولو على مسيرة عام فإنه من الدين، من الدين. فالذي لا يصل رحمه، سامحوني أن أقول لكم كما قال النبي، فإنه من الدين، أي الذي لا يصل رحمه قليل دين أو لا دين له. هذا النبي، هذا كلام النبي حينما لا يشعر الناس ولا يتقاربون ولا يعرف بعضهم ما يحتاج البعض. أيها الأكارم، حينما نتحدث عن صلة الرحم لا سيما ونحن في شهر رمضان، قضية صلة الرحم البعض يفهمها علاقة تبادلية تبادلية، يعني وصل، هو اتصل بك فأنت تتصل به، هو وصلك فأنت تصله. العلاقة غير ذلك، العلاقة أكبر وأشمل وأعم. فليست العلاقة أن تصل من وصلك وأن تحترم إذا احترمك، إذا احترمك قريبك تحترمه، إذا وقف معك في وقت شدتك وقفت معه، إذا سلم عليك سلمت عليه، إذا اتصل بك اتصلت به. لا، العلاقة أكثر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أبوا علي إلا قطيعة وشتمة، هم يرفعونني، هم يشتمونني، أفأقطعهم؟ هو ليس مثلي، أنا أريد أن أصله لكن هو يقطعني، يا رسول الله أفأقطعهم؟ فقال النبي: إن وصلته وقطعك وصلك الله. هو وصل، هو قطع، لكن أنت وصلت. إن وصلته وقطعك وصلك الله، وإن قطعتما جميعا علاقتكما، وإن قطعتما قطعكما الله عن رحمته. الاثنين، إذا قطعتما العلاقة قطعكما الله عن رحمته. العلاقة أكبر، ليست العلاقة من سأل عنك تسأل عنه، لكن الأعظم والأكبر والأجمل أن تصل من قطعك، أن تعطي من حرمك، أن تعفو عمن ظلمك. هذه صلة الرحم. أما مسألة احترمك تحترمه، وصلك وصل وصلته ووصلك، سلم عليك وسلمت عليه، سأل عنك سألت عنه، هذه أمر طبيعي، أمر عادي، هذا أمر فيه محلل للناس وأمر جائع يعني عند الناس جميعا، ليس فيه إكراه وليس فيه بذل. لكن العظمة أن تصل من قطعك، هو يغلق عليك بابا وأنت تدق الباب عليه، بيني وبينك رحم، بيني وبينك قربة، تسأل عنه، تعطيه، تبذل، حتى وإن كان قاطع، فإذا كان قاطع فأنت صل، أن تسأل عنه، أن تبحث عنه. هذا هو الواجب، الواجب علينا في صلة الأرحام حد أعلى وحد أدنى. الحد الأدنى ألا تقطع، ألا أن تسأل عنه، أن تبحث لزيارته، أن تواسيه إذا كان فقير، إذا كان عائل، إذا كان مريض. هذا الحد الأدنى، أن تسأل كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحامكم ولو بشربة ماء، صلوا أرحامكم ولو بالدعاء. هذه المسألة هو الحد الأدنى، أدنى الحقوق أن لا تؤذيه كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأدنى صلة الأرحام أن لا تؤذيه، أدنى صلة الأرحام أن تكف الأذى عنه، أن تسأل عنه، أن لا تقطعه، أن تبحث عنه، هذه أدنى درجات صلة الأرحام. أما أعلى درجات صلة الأرحام أن تؤثره على نفسك، أن تؤثره على نفسك، الإيثار على النفس، أن تؤثره بطعامك، بشرابك، بقوتك، بما معك من مال، هو رحمك. أما قرأنا قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خلد الله موقف الإمام علي عليه السلام وموقف فاطمة وموقف الإمام الحسن والحسين في كتابه: وأطعم يتيم ومسكين وأسير وليس بينهم قرابة. فكيف لو كان بينهم قرابة؟ جعلهم الله في أعلى الدرجات ومنزلة عظمى. أنت حينما تصل رحمك سيكون الفضل من الباري سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، إذا ما رأينا اليوم واقع الناس واقع مخيف، طبعا حكاه القرآن، حكى القرآن حينما حكى لنا واقع الناس والواقع حكاه القرآن. القرآن كما قال الباري: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الخلافات بين الإخوة كثيرة، تحدث الخلاف وأمر طبيعي، لكن المصيبة أن يأتي الخلاف على أخذ مال الأخ والقريب والصاحب والرحم في تجارة أو في إرث أو في غيره، هذا بعيد عن الدين، بعيد عن الله عز وجل. ذكر الله أمثال كثيرة في كتابه عن الأخوة التي انفصلت فيما بينها سبب حقد، حسد، غل، عدم الصلة فيما بينهم، كما قال الباري سبحانه وتعالى عن قصة ابن آدم، فقال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني وصلت قضية الانفصال بين الأخ والأخ والحسد والحقد إلى أن طوعت له نفسه. ولاحظوا كلمة طوعت له نفسه. ويقول الباري في آية أخرى على قضية أخذ المال، قال الباري: حينما دخل الملكان على داود عليه السلام فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها أريدها وعزني في الخطاب. بعض الأخوة عندهم قساوة، عندهم غلظة، عندهم شدة، ربما يأخذ مال أخيه وثروة أخيه وتجارة أخيه وربما يصل إلى القتل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الغل، الحقد، الحسد، ماذا فعل لهؤلاء؟ حينما تحدث الباري عن يوسف عليه السلام، حينما قال الباري عز وجل في يوسف، قال يوسف لإخوته بعد أن دارت الأيام وحصل ما حصل ليوسف، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا بعد أن صدموا، لأنهم قالوا: إن يسرق مرة، قالوا: إن يسرق، كان الحديث عن الصواع، فقال إخوة يوسف ليوسف وهم لا يعرفون أنه يوسف، قالوا: إن يسرق صواع الملك أخاهم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ويقصدون يوسف، يعني لا يزال الحزب بعد 40 عام، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه. لاحظوا الفرق، يوسف يصل هم يقطعون، هم يسبون ويشتمون، ويوسف عليه السلام يرتدي بأخلاقهم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله أعلم بهذا الوصف الذي أكتبتموه على أخيكم الطاهر النقي الذي لم يأته منه أذى إن يسرق فقد سرق أكل له من قبل. بعض الأخوة الأخوة يأتي فيفجر، يتكلم، يسب، يشتم، يقتل، يأخذ المال. لكن تعالوا إلى يوسف عليه السلام، ماذا فعل يوسف؟ 40 عام من الغربة، من الفرقة، من السجن، من اليتم، من البعد عن أبيه وأمه، وقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هؤلاء أخطأوا في حقه. ألم تفكر أن في تلك اللحظة يوسف لم يستعرض في ذاكرته وفي خياله، لم يستعرض تلك اللحظات، لحظات ما ألقوه في الجب، لحظات ما ألقوا بيديه، لحظات ما باعوه، لحظات ما دخل السجن، لحظات عمره وشبابه؟ ألم يخطر ببال يوسف في تلك اللحظة ما فعل إخوته به وهم الآن أمام يوسف؟ فقال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حتى أن يوسف لم يذكرهم بأفعالهم، لم يقل لهم فعلتم وصنعتم وقلتم وتكلمتم ورميتموني داخل الجب وفعلتم، بعتوني، هربتموني عن أبي، وإنما قال: لا تثريب عليكم اليوم. طوى السجل بأكمله، طوى الصفحة بأكملها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يسأل الله لهم المغفرة وهو أرحم الراحمين. هذا الواجب في الصلة، الواجب في الصلة أن نصل من قطعنا، أن نعطي من حرمنا. حديث إبليس المنتشر بين الناس: الأقارب أقارب، وابعد عن إخوانك عن أهلك يحبوك، ابعد عن أهلك يحبوك، والأقارب أقارب. ومن أمثالها، من الأمثال التي تنتشر بين الناس، هذه الأمثال أمثال شيطانية إبليسية. أما الباري فيقول عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أنت أولى برحمك، أولى به أن تأخذ، أن تشفق عليه، أن تعطيه، أن تسأل عنه. هذا هو الواجب، هذا هو القرآن الكريم الذي علمنا لا سيما في شهر رمضان أن نصل أرحامنا، كما قال النبي في خطبة استقبال شهر رمضان: من وصل رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. أيها الأكارم، الإنسان بطبيعته لا يعيش وحيدا، يحتاج من يؤنسه. تأتي على الناس ضغوط، مراحل، يأتي على الناس حالة ضعف، حالة شدة، مواقف صعبة، يريد أن يركب على جدار قوي. لن يكون معك جدار إلا إخوتك وأخواتك وأرحامك وأقاربك الذين يقفون معك، الذين يعينونك، الذين يسددونك، الذين يواسونك. لا يعيش الإنسان وحيد، لابد من أقرباء، لابد من أصحاب. إن سافر ودعوه، وإن عاد هنؤوه لزيارته لعودته، وإن احتاج وقفوا معه، نحن محتاجون. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول: أكرم عشيرتك، عشيرتك أكرمهم، أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي تطير بهما، ويداك التي تصول بهما، وإنهم مصيرك وأصلك. الإمام علي يتكلم كيف يجب أن نتعامل مع الأخوة. ولذلك في شهر رمضان ندعو الناس جميعا في الأسر أن يعملوا فيما بينهم صندوق صغير، أسرة معينة يعملوا صندوق، يعملوا مجالس أسبوعية، يعملوا جمعيات. هذا فقير، هذا معه موت، هذا معه مرض، ولينفق ذو سعة من سعته، هذا بما يستطيع وذاك بما يستطيع. فعندما يتلاقى القطرات يصبح سيل. الأسر محتاجة، كبراء الأسر أن يعملوا صندوق خيري لأسرتهم. هذا يحتاج زواج، هذا معه أولاد، هذا معه مرض. هذا الصندوق يوزع ما بين الأسر. نحتاج إلى تفعيل بعض الجمعيات، بعض الجمعيات الخيرية بين الأسر. هذه محتاجة لها المجتمع. المجتمع اليوم لا يشعر أحد بهموم الآخر ولا باحتياجات الآخر. والنبي أكد علينا بصلة الرحم، فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: صلة الرحم تنمي الأموال، تنمي الأموال وتزكي الأعمال. أعمالك تزكيها، مالك المال في ذاته يباركه الله ويحفظك من البلاء. الحفظ من البلاء، ليس هناك أعجل من المثوبة من صلة الرحم. إذا أردت مثوبة عاجلة في الدنيا، قريبة سريعة، صل رحمك، اعط رحمك، اسأل عن أقاربك. إذا سألت عن الأقارب والمحيط الذي أنت تعيش فيه، فإذا أعطيت فإن المثوبة تكون عاجلة. ما من شيء أعجل مثوبة من صلة الرحم. والإمام علي في الجانب الآخر يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التي تنزل البلاء. ذنوب تنزل البلاء. سأل الإمام علي: يا إمام، وهل هناك ذنوب تنزل البلاء؟ فقال: نعم، قطيعة الرحم. قطيعة الرحم تنزل البلاء، وصلة الرحم هي التي تدفع البلاء، تدفع البلاء. إذا ما وصلت أختك، عمتك، قريبتك، أقربائك، فإن هذه الصلة كبيرة عند الباري سبحانه وتعالى. في شهر رمضان نحن أحوج ما نحتاج أن نتلمس هموم أقاربنا. الأقارب اليوم في الظروف التي نعيشها، بلا رواتب، انقطاع، حصار، لكن أكيد في كثير من الأسر هناك ميسورين وهناك فقراء. إذا ما تحنن الميسورون على الفقراء، فإن ذلك يعطي المجتمع تكاتف ووحدة. نحن محتاجون في شهر رمضان، قبل أن تكون قضية العيد، سلام من باب الباب على الأخوات. نحتاج إلى عمل فعلي، إلى صلة رحم فعلية، صلة بكل ما تعني كلمة صلة، ليس السلام من باب الباب في يوم العيد وإلى يوم العيد. نحتاج كل يوم، كل ساعة، وبالأخص في شهر رمضان. فلو أن كل أسرة وقف أغنياؤها مع فقرائها في هذا الوضع، لما وجدنا فقيرا يسأل، ولما وجدنا رحما يحتاج لأحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين لأرحامهم، الواقفين عند أوامره. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون، الباري تكلم في سورة محمد عن قضية صلة الرحم. وكانت صلة الرحم عندما قال الباري سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كانت الآية في مسار القتال والجهاد في سبيل الله. فهل عسيتم ألا إن توليتم عن القتال؟ يجب أن نفهم الآية. فهل عسيتم، لأنه الآية من قبلها تتكلم عن القتال، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الذي لا يقاتل، الذي لا يجاهد، الذي لا يبذل، معناه أنه سيقطع رحمه. صلة أرحامنا بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو الذي يحفظ الأعراض ويصون الأرحام. فإذا تركنا الجهاد كما وضحته الآية فإن معنى ذلك أننا سنسيء إلى أرحامنا، سنقطع أرحامنا. الآيات كثيرة التي تتكلم عن قضية الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك الباري سبحانه وتعالى تكلم عن الرحم، وأحب أن أقرأ عليكم من سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ لأن الباري يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر في القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد أن تفسدوا في الأرض، أن يحصل الفساد في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الذي يحدث أنه بلا جهاد سيكون تقطيع الأرحام، سيأتي العدو فينتهك حرماتنا وينتهك الأعراض وينتهك النساء ويأخذ ما لا يحق له. الآية واضحة، الآية عن القتال. كثير من الخطباء والعلماء إذا ما ذكروا هذه الآية يذكروها في صلة الرحم وكيف أنه يجب علينا أن نسأل، أن نعطي القضية أعم، القضية أكبر، القضية أخطر. يجب أن نبذل أنفسنا في الجهاد حفاظا على أرحامنا، حفاظا على أرحامنا. هذا هو الجهاد الذي أراده الباري سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، هناك عظماء كرماء يحبون أباءهم وأبناءهم وأولادهم، ومع ذلك تركوا الأولاد والأموال والعشيرة والإخوة والزوجات وذهبوا للجهاد في سبيله، مع أنهم معهم صلة رحم، معهم أرحام، لكن على قدر حبهم لأرحامهم تركوا كل أرحامهم وذهبوا للجهاد واستشهدوا في سبيل الله. هؤلاء أعطوا ما لا نعطيه. بعض الناس يتمنى على أقربائه بصلة أو مال أو سلام. هناك أعظم، هناك أجل، هناك من وصل رحمه لكن بطريقة أخرى بحبه لله عز وجل. نحن نحب أرحامنا، لكن على قدر حبنا لأرحامنا يجب أن يكون حب الله أعظم وأجل وأسمى وأكبر. ولذلك قال البائي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قل إن كان آباؤكم أبوك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أبنك وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ابتعدوا عن أوامره. هؤلاء الشهداء وصلوا الله وتقربوا إلى الله حتى بحبهم لآبائهم تركوا حب الآباء والأولاد. يقول لزوجته بعد أن جاء من الجبهة ثم بقي بعض أيام وغادر، قالت الزوجة: مد عينك لولدك. قال: لن أنظر إلى ولدي وأنا مفارق ولدي إلى الجبهة، فلعل نظرتي إلى ولدي تردني عن الجبهة وألا أجاهد في سبيل الله. ويذهب وينطلق حتى نظرة لولده في لحظة الفراق لا ينظر إلى ولده. تقول له زوجته عندما استطاع وهو في بعض المناطق أن يذهب إلى مكان اتصال ليتصل لأهله وزوجته، وكان معه البيوت، بعد أن بنى بيت وحافظ على أولاده، يحب أولاده. لا تقول المجاهدون معهم أولاد، معهم أبناء، معهم إخوات، يحبونهم لم يجعله فاصلا ومقربا له، بل ترك الولد من أجل الله جل جلاله. يقول له زوجته في الهاتف: سمعناك، اسمع ولو كلمة لولدك. بعد أن قرب إلى مكان هاتف: اسمع ولدك. لحظة واحدة قال: أعرف أني لو سمعت صوته لردني من الجبهة. وأغلق الهاتف وانطلق في سبيل الله واستشهد وهو لا يريد أن يسمع حتى صوت ولده، لأنه يعرف أن صوت ولده سيرده من الجبهة. هو يحب ولده، يحب أن يسمع صوته، أن ينافيه، أن يناجيه، ومع ذلك ترك الصوت لله عز وجل. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هؤلاء معهم أولاد، معهم أحباب، معهم أزواج، تركوا الأزواج والآباء والأبناء وتركوا الدنيا وانطلقوا مع الله. هؤلاء يحبون الله، يبتغون مرضات الله، آثروا، تركوا الدنيا وعلموا رخصة حتى صوت ولده لا يريد أن يسمع، مع أنه أحب صوت إليه في الحياة، لكن الله أحب والله إليه أقرب. أيها الأكارم، حينما نتكلم عن صلة الأرحام وعن الأخوة ما بين الأقرباء، فهناك أخ كما قال الإمام علي عليه السلام: رب أخ لم تلده أمك، رب أخ لم تلده أمك. أخوك لكن من خارج أسرتك يحنو عليك أكثر من أسرتك، يواسيك أكثر من أسرتك، يعطيك أكثر من أسرتك، يبث معك أكثر من أسرتك. الإمام علي عليه السلام في كلمات عن محمد بن أبي بكر فيقول: محمد ولدي من صلب أبي بكر. كان محمد بن أبي بكر رفيق الإمام علي عليه السلام ورباه الإمام علي، لأن أم محمد أسماء بنت عميس تزوجها الإمام علي، فكان الإمام علي يحن على محمد بن أبي بكر فيقول: محمد بن أبي بكر ولدي من صلب أبي بكر. وفي حادثة أخرى سلمان الفارسي يقول النبي عليه السلام، مع أن سلمان لغته فارسية وكان من آل فارس لكن قربه من الدين، قال النبي: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، مع أنه لا صلة ولا قرابة ولا لغة، لكن سلمان اقترب من نور الإسلام ونور النبوة. فقال النبي: سلمان منا أهل البيت. في الجبهات هناك إخوة متحابون، هذا الجريح يأخذه أحد يأخذه الآخر على ظهره، وسط الرصاص، وسط المدافع، وسط المعركة، هذا الرجل المجاهد لا ينجو بنفسه، بل يغامر من أجل أن يأخذ الجريح أو ذلك الذي استشهد ويأخذه على ظهره وسط زخات الرصاص. وكم استشهد من أناس وهم يحملون الجرحى وهم يحملون الشهداء، وسقطوا شهداء وشهداء. تلك الحادثة الشهيرة على مستوى العالم وهو يحمل الجريح على ظهره والرصاص من قدامه من تحت أقدامه خطوة بخطوة وهي لا تصيبه، وهو يعرف أن الرصاص في أي لحظة ستصل إليه، وهو يصر على حمل الجريح أو الشهيد على ظهره. أي أخوة أرقى وأسمى وأعلى وأكبر من هذه الأخوة؟ أخوة هو يعرف أنه في أي لحظة ربما يكنس يقتل، ومع ذلك حرصا على الجريح، حرصا على الشهيد، يأخذه في فوق ظهره ويحمله ربما أكثر من كيلو واثنين وثلاثة، حافي القدمين بين الشمس في الحرارة وتحت حر الشمس وتحت الرصاص وتحت الطائرات، ومع ذلك يحمل هذا الجريح والأسير فوق ظهره. أي وفاء، أي عطاء، أي عظمة يصبح ما نعطي للأقارب يتضاءل، يتضاءل بجوار هؤلاء ويصغر بجوار هؤلاء العظماء، هؤلاء الأخوة الذين عرفوا كيف يتكربون، كيف يبرون. إذا أريتم، إذا أردتم أن تعرفوا صلة الأرحام فانظروا للجبهات، وذهبوا للجبهات كيف كل واحد يؤثر الآخر على نفسه بكل شيء، يتسابقون على المنية والجهاد. أخوة ولا أعجب منها أيها الأكارم. وهناك أخوة من نوع آخر، أخوة، هناك صلة أرحام وأخوة بين مؤمنين وتراحم، لكن هناك أخوة من وجه آخر. هناك أخوة بين المنافقين واليهود، منافق ويهود، بين آل سعود واليهود بينهم حبل سري. في بداية إنشاء الدولتين كان حبل سري بين الحركة الوهابية السعودية وبين الصهيونية العالمية، فنشأ النظامان، نشأ النظامان على هذا الحبل السري الذي أنشأته بريطانيا واستلمته بعد ذلك أمريكا. الحبل السري الآن أصبح ظاهر علن، والتطبيع واضح وكبير. هذا الوضوح في أخوتهم، في تقاربهم، في توحدهم، في أهدافهم، في مشاريعهم، في مشاريعهم ذكرها الباري عز وجل. فرق بين أخوة المؤمنين وأخوة هؤلاء المنافقين مع اليهود في سورة الحشر، ذكر الباري عز وجل فقال عن المؤمنين أولا، عن المؤمنين في علاقتهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. جيل بعد جيل يسأل الجيل الجديد للجيل الأول أن يغفر الله له، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم ينتقل الباري فيحدثنا عن أخوة المنافقين مع اليهود فيقول ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هذا الحادثة في بني النضير ولا تزال تتكرر إلى اليوم، كالمنافقين ويهود، اليوم آل سعود وإسرائيل. تعالوا إلى الحديث الدائر بين هؤلاء المنافقين وبين اليهود. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، وضعوا تحت كلمة إخوانهم شروط وانظروا إليها بتأمل، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ماذا يقولون؟ يقولون نحن معكم. آل سعود يقولون لليهود نحن معكم وعلى قصدكم، نعادي من عاديتم ونحارب من حاربتم ونسالم من سالمتم. إذا كنتم أيها اليهود تحاربون إيران فنحن معكم ضد إيران، إذا كنتم أيها اليهود مع أمريكا فنحن معكم على أمريكا. هذا خطابهم، يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم، مشروعنا ومشروعكم واحد، هدفنا وهدفكم واحد، إذا قتلتم أيها اليهود سنقف معكم. وتصرح اليهود في حرب غزة وفي حرب حزب الله، في الحرب على حزب الله من قبل إسرائيل، كان الممول والداعم والذي كان معه الدبلوماسية العالمية ويقود الحرب على حزب الله كانت آل سعود. واليوم على اليمن، ما دامت اليهود وإسرائيل ضد اليمن فهم معها، يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، نحن حلف معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. هكذا يقول اليوم آل سعود لليهود، نحن معكم في صفكم في خندقكم معكم مرونا فنفعل ما تريدون وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قالوا في حرب إيران والعراق، في حرب إيران والعراق بما هو واضح، أما حرب اليمن فقد عرتهم جميعا. في حرب إيران والعراق كان آل سعود يقولون لصدام: عليك الرجال وعلينا المال، أنت ادفع بالرجال ونحن ندفع بالمال. هم الذين أغروا صدام 8 سنوات على حرب إيران، واليوم سنوات وسنوات وهم متصدرون المشهد في الحرب على اليمن. ويقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فقال الباري عنا عن المؤمنين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هم يخافون، يخافون من الصرخة، هذه الصرخة حينما تدوي في الجبال تمسك كل طائراتهم ومدرعاتهم وجيوشهم وزحفهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما أجمل هذه الآيات والتدبر فيها. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، هل يستطيعون الهجوم بينما المجاهدين يجاهدون على الرمضاء على المساحات الشاسعة؟ أما هم فيقاتلون من وراء جدر أو قرى محصنة، من وراء المدرعات، من وراء الخرسانات، من وراء ما يصنعون من أعمال عسكرية. فيقول الباري: إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، لا تظنوا أنهم على وفاق. هذه الألوية المتجمعة على حدود الجبهات ليس معهم مشروع. أخذ آل سعود المرتزقة من الجنوب وقاتلوا بالنيابة عنهم في الحدود. هؤلاء المرتزقة على مسار 40 و42 جبهة، على مسار كل الجبهات، هؤلاء المرتزقة مختلفون فيما بينهم، متناحرون، يقتل بعضهم بعض. بفضل الله وحمد الله وشكر الله، ما حدث بالأمس في مدينة كعطبة حينما جاء في اللواءين فيختلفون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعض، كما قال الباري سبحانه وتعالى: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا هؤلاء اليهود معهم إخوان، معهم أصحاب، هؤلاء إخوانهم. أما نحن فمعنا ولاية لله. تعالوا ونحن نتكلم عن صلة الرحم، كيف هي علاقتنا بأرحامنا، إلى أي مدى، إلى أي مسألة نصل أرحامنا ونعطي أرحامنا ونحب أرحامنا. لابد أن هنالك حدود. الحدود أولا أن لا نعطي أرحامنا وأصحابنا مثلا في الوظائف أن نعطيهم الأولوية على غيرهم، هذا لا يجوز. أن نشهد على أقربائنا بالباطل إذا كانوا على الباطل لا يجوز. قال الباري سبحانه وتعالى حينما تكلم: يا أيها الذين آمنوا أن تكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والأقربين. بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى قريبك أخوك إذا قلت فقل الحق، لا تكذب، لا تجعل الأخوة هي الرابط الذي تكتس به على حقوق الآخرين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، ولو كان أبوك أو أخوك أو أقرب الناس. في المسألة الحربية والموالاة والمعاداة آية في سورة المجادلة من أعظم الآيات، فرق بين هؤلاء الذين معهم أخوة وأخوة مع اليهود، يتكلم الباري عز وجل عن فعلا عن كرادة، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى لو كان أبوه أو أخوه أو عشيرته، فإن الله وموالاة الله وموالاة أولياء الله أقرب من ولايته لأرحامه وأقاربه. هذا نهجنا، هذا طريقنا، نوالي الله وفي طريق الله وعلى خط الله وعلى أولياء الله نسير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها الأكارم، النصر واضح والطريق واضح، ونحن مع الله. وهذه الانتصارات التي بمن الله وفضله تتحقق كل يوم، إنما بموالاتنا لأولياء الله ومعاداتنا لأعداء الله. بفضل الله أصبحت كعطبة اليوم في يد الرجال مع الجيش والرجال الشعبية، ويتقدمون ويتقدمون، والمرتزقة في انهيار إلى انهيار في كل الجبهات. ما علينا إلا أن نحشد، إلا أن نذهب، إلا أن نقاتل، إلا أن ندوس مشاريع أمريكا. ستهزم أمريكا في المنطقة، أمريكا هزمت، تفتش عن مصر هنا أو هناك، تحذر على إيران، تريد حرب إقليمية، فلتفعل ما تشاء. نحن مع الله في طريق الله سننتصر. وأمامنا العبرة، العبرة الكبيرة التي نراها هذه الأيام، انتصارات وانتصارات. لا بد في انتصارات المناطق الوسطى أن نرسل كلمة الشكر والتحية والإجلال والإكبار للرجال والقبائل والمشايخ من أهل المنطقة الذين احتضنوا الجيش والرجال الشعبية، وكانت بحاريب كثير من مخلاف وراء مخلاف وقرى وراء قرى لم تطلق طلقة واحدة. عرفوا ما صنع العدوان وأدوات العدوان، ما فعلوا بهم، واستقبلوا الجيش واللجان الشعبية على امتداد مئات الكيلومترات، مئات الكيلومترات، استقبلوهم ويستقبلونهم ويقفون معهم. لا يقف ضد الرجال من الجيش واللجان الشعبية إلا مرتزق بألف ريال سعودي، لكن بفضل الله هذه الانتصارات التي تحققت تزيدنا ثباتا ويقينا بوعد الله ونصره، لا سيما في شهر رمضان. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الشعي طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جمع الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوى فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد الشباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا لفودا أو أسيرا إلا رددته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا شهيدا إلا تقبلته. اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم وألف بين قلوبهم. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا عظيم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم نصرك نصرك، وعدك وعدك، فتحك فتحك يا جبار يا عظيم، إنك على كل شيء قدير. احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.